بسم الله الرحمن الرحيم. العسير عن أبيه إذا غلا بعد الغليان يسير حراما، لا إشكال في حرمته ولا يتحر إلا بذهاب ثلثين. هذا هو مضمون الروايات. بعد ذهاب الثلثين غالبا إذا ذهب الثلثان وبقي ثلث واحد ينقلب دبسا، يعني عسير يسير دبسا، هو الدبس محكوم بالطهارة. بس بقي هذا الدبس مدة كثيرة سنوات هو محكوم بالطهارة دبس. أما كلامنا حاليا في شيء آخر، إذا كان مادة هذا العسير مادته الحلوية غالبة جدا كثيرة جدا، صار دبسا قبل ذهاب الثلثين. بمجرد الغليان عسير العنبي، بمجرد الغليان بعد ذهاب ربع العسير أو ثلث العسير أو نصف العسير صار دبسا قبل ذهاب الثلثين، صار دبسا. هل هذا الدبس محكوم بالطهارة أو محكوم بالنجاسة؟ تقول روايات ذهاب الشواغا ذهاب الثلثين بعد ذهاب الثلثين سواء صار دبسا غالبا يصير دبسا أو لم يصير دبسا طاهرا، أما قبل ذهاب الثلثين صار دبسا، هل هذا الدبس إن عدم بقي بمقدار انقلب الى دبسة، لم يذهب سلطان ربع ذهب بالربع صار دبسة، هل هذا الدبس محكوم بالطهارة او محكوم بالنجاسة؟ وقع الاختلاف الشديد بين الفقهاء. المشهور من الاولين والاخرين، مشهور بين الفقراء بين الفقهاء، هذا الدبس محكوم بالنجاسة نجسا. لماذا يكون نجسا؟ لأنه مشروط بذهاب الطهارة، مشروط بذهاب الثلثين. أما هذا العسير صار دبسا قبل ذهاب الثلثين، فس هذا محكوم بالنجاسة، هو نجسا هذا الدبس. لا فرق بين الدبس والعسير قبل ذهاب الثلثين، عسير شوية من المائعات شوية خفيفة والدبس شوية أكثر. هذا يصير حراما، هذا هو قول المشهور. لكن خالف مع المشهور جماعة أخرى، جماعة من الفقهاء خالف، قال هذا الدبس محكوم بالطهارة قبل ذهاب الثلثين، من جملتهم الشهيد في الذكرى وكذا، بل نسب إلى مقدس الأردبيلي وجماعة أخرى أن هذا الدبس محكوم بالطهارة. فهناك اختلاف وقع، قيل بالنجاسة المشهور وقيل بالطهارة كالشهيد وأردبيلي، وبعض آخر قال في الطهارة. هذا حلال، بحثنا ليس في الطهارة والنجاسة، لكن وهذا على نحو قلمنا في الحلية والذهاب الثلثين موجب للحلية، قبل الذهاب الثلثين حرام، هذا حرام أو حلال. المشهور قال بالحرمة، وبعض الفقهاء المحققون قال بالطهارة والحلية. الحق مع أيهما، لكل من الجماعتين من الأدلة. أما شهيد قائلين بالحلية استدلوا باستدلالات كثيرة، من جملة شهيد الذكرى ادعى بأنه إجماع، ادعى الإجماع على، لكن إجماع مذموم ليس إجماعا حقيقيا. بعضهم ادعى الإجماع على الحلية، هذا الدبس حلال بالإجماع، لكن الإجماع ليس هنا. قلت المشهور مخالف، إذا كان مشهور قال بالحرمة كيف هناك وقع الإجماع؟ هذا دليل غير صالح، لكن عمدة الدليل هناك ثلاث أدلة. دليل الأول في الروايات تدل أن عسير الزبيبي قبل ذهاب الثلثين هناك شربه حرام، لا يجوز الشرب قبل ذهاب الثلثين لا يجوز السور. فس موضوع الحرمة هو السور. أما إذا انقلب وصار الدبسا، الدبس ليس من المشروبات، الدبس من المأكولات. انتفى الموضوع وتحقق موضوع الآخر. الروايات تقول إذا غلي، الإمام يقول سأل عن الإمام العسير العنبي إذا غلي فلا تشربه إلا بعد ذهاب الثلثين اشرب. فموضوع شوغة موضوع الحرمة لا تشرب، لأن الشرب حرام، لا يدل على الحرمة لا تشرب العسير، يعني الشرب حرام، وهذا يدل على موضوع الحرمة هو الشرب. كل شيء كسرق عليه عنوان الشرب، كل عسير كسرق عليه عنوان الشرب فهو حرام قبل ذهاب الثلثين. أما إذا صار العسير العنبي دبسا قبل ذهاب الثلثين انتفى الشرب، بعد سيره موضوع مأكولا. هل يجوز أكل هذا العسير، أكل هذا الدبس، أم لا يجوز أكله؟ هناك ليس لنا دليلا كلا تأكله، بس هناك يدل أولا موضوع الشرب. إذا انتفى الشرب تبدل الموضوع بموضوع آخر صار من المأكولات، ليس دليلا على أن المأكول دبس المأكول أيضا حرام، ليس هكذا. هذا دليل، لكن قلت هذا غير صحيح عن هذا الاستدلال. نعم في بعض الروايات استفادوا أنه شرب لا تشربه إذا غلي لا تشربه، لكن هناك روايات كثيرة، هذه الروايات مطلقة، بل يشمل المشروب ويشمل المأكول أيضا. كيف؟ ما قلت رواية عبد الله بن سنان العسير العنبي إذا غلى فهو العسير العنبي، إذا غلى العسير إذا غلى فهو حرام، بل إلا إذا ذهب السلطان وبقي، ثلث واحد يصير حلالا. هذا ليس هناك كلمة الشرب أبدا. العسير العنبي عسير، موضوع ليس عسير المشروب، الموضوع هو نفس العسير. العسير إذا غلى فهو حرام، إلا إذا ذهب السلطان وبقي ثلث واحد يصير حلالا. هو العسير إذا كان موضوعه هو العسير، عسير مطلق إطلاقه عسير، يشمل المأكولة ويشمل المشروب أيضا، سواء كان عسير من المشروبات قبل سيرورته دبسا من المشروبات، أما بعد سيرورته دبسا يصير من المأكولات. أما الرواية مطلقة أكرم العالم، إذا لم يكن هناك مخصص أكرم العالم مطلقا، سواء كان فاسقا أو كان عادل. هناك أيضا المعسير بل إذا لم يذهب ثلثاه فهو حرام، عسير حرام، هو عسير سواء كان من المأكولات كالدبس أو من المشروبات كغير الدبس. بس هذا نذير هذا. أو رواية أخرى العسير العنبي العسير إذا غلي فلا خير فيه إلا إذا ذهبت سلسان. هو العسير إذا غلي بل لا خير فيه سواء صار دبسا أم غير دبسا مطلق. بس إطلاقات الأدلة تدل على أن العسير بعد الغليان حرام، ولا يذهب هذه الحرمة إلا بعد ذهابه، لا ينتفي هذا الحرمة إلا بعد ذهاب الثلثين. أما قبل ذهاب الثلثين سواء صارت دبسا أو غير دبسا فهو حرام، حتى إذا صار دبسا أيضا هو حرام. يقول عنب إذا كان له حلاوة كثيرة قبل ذهاب الثلثين يصير دبسا. هذا يحتاج إلى أهل الخبرة كوية. هذا إطلاقات. هذا استدلال الأول بأن الموضوع الحرمة هو المشروبات. بل في بعض الروايات نعم أخذ كلمة الشرب، أما هناك روايات كثيرة جدا، هذه الروايات مطلقة سواء كان إطلاقها يقتضي سواء كان من المشروب أو كان من المأكول، بس حق مع المشروب. دليل الثاني قال في الروايات بالي أن كل شيء مع بالي اللي هو غاية بعد مقيد بالغاية مثل صلاة الصبح بالي أقيم بالي هو غاية صلاة الصبح هو من بالي من طلوع بالي من فجر الصادق إلى طلوع الشمس بعد طلوع الشمس ينتهي الوجود واجب صلاة الصبح إلى طلوع إلى طلوع الشمس مقيد بالغاية إذا وصل الغاية دخل الغاية بل انتفى وجوب الصلاة ينتفي وجوب الآن أيضا بل هناك العسير العنبي مقيد بالغاية غاية العسير العنبي هو بل سيرورته جدا غاية له غاية كل شيء له الغاية الغاية الغرض المقصود علة غائية يسمى في الفلسفة علة غائية يكون غرض غرض من لماذا اشترط الشارع المقدس عسير العنبي بمحض الغليان يصير نجسا وحراما يصير حراما بما جرد الغليان ويصير حراما بذهاب الشوغى سلسل. وعلته بذهاب السلسين لماذا علة ذهاب السلسين لماذا بذهاب السلسين يصير حلال لأنه يصير دبسا لأن غاية ذهاب السلسين اشترت الشارع في حلية العسير العنبي اشترت ذهاب السلسين أما ذهاب السلسين غاية الذهاب لماذا اشترت ذهاب السلسين لأن غاية ذهاب السلسين وغرض من ذهاب السلسين سيرورته دبسن حتى شارع اشترت الذهاب السلسين حتى يصير دبسن فإذا صار دبسن صار حلال فس ذهاب السلسين هو له غرض وله غاية غاية الذهاب كل شارع إلا إذا ذهب السلسين إلا يذهب السلسان هكذا المقيد بذهاب السلسين غرض من ذهاب السلسين مقصود ذهاب السلسين وغرض من ذهاب السلسين وعلة الغائية لذهاب السلسين سيرورته دبسا فبعد سيرورته دبسا يسير حلالا فإذا كان علة والغرض من ذهاب السلسين هو الدبس فإذا حصل الدبس قبل ذهاب الشوغى قبل ذهاب السلسين قبل ذهاب السلسين حصل الدبس صار دبسا خب حصل الغرض فإذا دخل حصل الغرض انتفى انتفى مشهود انتفى بحصول غرضه إذا دخل الغاية قبل ذهاب السلسين صار دبسا فإذا صار دبسا لماذا هناك لا يشترط ذهاب السلسين قبل يصير شوغى فعليات ليس ذهاب السلسين غرض غرض من ذهاب السلسين دبس سواء حصل الدبس قبل ذهاب السلسين أو بعد حصل الغرض فإذا حصل الغاية حصل المغية فهو محكوم للطهارة هذا دليل ثاني لكن هذا أيضا فيه استدلال أيضا فيه إشكال لماذا؟ من قال أي مجتهد قال في أي روايات ذكرت أن الغاية من الشارع اشترت ذهاب السلسين والغرض من ذهاب السلسين سيرورة العسير دبسا غرض من ذهاب السلسين هو الدبس من قال أي روايات يذهب السلسين حتى يسير دبسا لم يشتري الدبس حتى إذا ذهب السلسان هناك إذا كان حلاوته قليلة جدا إذا ذهب السلسان بعد الأوقات ذهب السلسان ولم يسر دبسا هذا طاهر أو نجس إذا ذهب السلسان ولم يحصل دبس ذهب السلسان بقي السلسل واحد هذا السلسل واحد لم يسر دبسا طاهر أو نجس طاهر لا إشكال في طهارته وإن لم يسر دبسا لقلة حلاوة العسير فبناء على هذا كل شخص قال غرض من ذهاب السلسين شارع المقدس اشترت في الروايات ذهاب السلسين غرض هو الدرس ليس الغرض الأصلي غاية ليس هو الدرس سواء صار الدرس فقط بنفس ذهاب السلسين يحصل الطهارة يحصل الحلية سواء يصير الدرس أم لم يصير الدرس ليس علة غائية من قال علة ليس في الروايات أن الدرس هو علة غائية نعم غالبا يصير الدبسا سواء يصير الدبسا أم لم يصير الدبسا فهو حلال سواء قبل البالي أما قبل ذهاب السلتين يسير الدبسان فلو من قبل ذهاب فهذا حرام. ليس علة الغائية من ذهاب السلتين هو الدبس فقط، علة أن صهارة ذهاب السلتين سواء صار دبسان أم لا. أما إذا قبل ذهاب السلتين إذا صار دبسان فهو محكوم بالحرمة. فهذا العلة أيضا ليس بصحيح. قال شرط ذهاب السلتين سيرورة العسل عسير الدبسان، دبس ليس علة غائية، بل نعم غالبا يسير الدبسان بعد ذهاب السلتين، أما بعد الأوقات لا يسير الدبسان، بعد الأوقات يسير قبل ذهاب السلتين يسير دبسان. دبس ليس ملاكا للحلية والطهارة، ملاك الحلية والطهارة نفس ذهاب السلتين. فس أيضا هذا الدليل غير صحيح، حق مع المشهور قبل ذهاب السلسين إذا صار دبسان فهو محكوم بالحرمة. هذا دليل ثاني أيضا غير تام. لكن بقي هناك دليل ثالث ذكر هذا الدليل ومال الشهيد في الذكرى، هو دليل قوي جدا حكم بالطهارة. بل ودليله هذا دليل ثالث، سواء بعد عسير العنبي بعد الغليان إذا صار شغا دبسا قبل ذهاب السلتين، بعد الغليان قبل ذهاب السلتين انقلب صار دبسا. قال الشهيد الثاني هذا دبس محكوم بالحلية ومحكوم بالطهارة، طاهر وحلال، لا يشترط ذهاب سلسين. قبل ذهاب السلسين صار الدبسن هو. والدليل على ذلك من جملة المتحرات والانقلاب، ليس الانقلاب من جملة المتحرات، من جملة المتحرات هناك بل النجاسات له شروط، بواسطة انقلاب يسير طاهرا وبواسطة استحالة يسير طاهرا. مثلا كلب نجس، نجس العين من النجاسات ليس من المتنجسات، الكلب من نجاسات. اما هذا الكلب صار مثلا استحاله وصار هذا الكلب ملحا، ملح صار ملحا، ماتوا صار تدريجا ملحا. هذا الملح طاهر او نجس؟ طاهر. لماذا؟ لان موضوع النجاسات كان الكلب، كلب انتفى، الان صار موضوعا اخر. هذا بالعرف والعقل يقول هذا ملح وليس بكلب. هذا بل استحالة من الجملة المتحرات الاستحالة مثل هذا، أو خشبة المتنجسة، هذا مثال نجاسة بالمتنجسات أيضا مثال، الأخشاب الخشبة المتنجسة متنجسا بالبول الخشبة، أو متنجسا بالغاية أو بالدم، هذا الخشبة صار رمادا بعد الاحتراق صار رمادا. هل هذا الرماد طاهر أو نجس؟ طاهر. لماذا؟ والدليل شو؟ استحالة، لأن موضوع النجاسات كان هو الخشبة المتنجسة، الآن لا، هذا ليس الخشبة، هذا رماد، رماد ليس غير الخشبة. فس من جملة النجاسات بل استحالة الكلب وهكذا. لكن ما نحن فيه ادعى سيد بالي سيد الثاني قدس سره هذا بل عسير العنبي قبل الغليان وذهاب بعد الغليان وذهاب السلسين قبل ذهاب السلسين انقلب وصار صار دبسا. هذا حلال. لماذا؟ لأن موضوع الحرمة في السابق كان عسير العنبي، بمحض الغليان يسير عسير العنبي يسير حراما، أما الآن ليس هذا هو العسير، انقلب. هذا هو الشوغا، هذا هو الدبس، دبس عسير شيئا والدبس شيئا آخر. أنتم لا تفرقون بين الدبس وبين العسير، هذا الدبس ليس به. فانقلب الموضوع إلى موضوع آخر، موضوع الحرمة كان هو العسير العنبي، أما هذا ليس عسير العنبي، هذا ليس بعسير، هذا دبس. إذا كان دبسون فهو ليس بحرامين، لأن موضوع الحرمة انتفى، هذا موضوع آخر. إذا كان موضوع آخر فهو محكوم بالحلية. ودليل الحلية انقلاب الموضع، انقلب الموضع إلى موضوع آخر. موضوع النجاسة شيء، وموضوع الحلية والطهارة شيء آخر. هذا محكوم بالطهارة ومحكوم بالحلية. هذا الدليل بل من جملة المتاخرات انقلاب. لكن أشكل باقي الفقهاء على الشهيد، هذا قول الأردبيلي وهكذا شيء. لكن الأردبيلي هو تمسك بدليل آخر، الشهيد الثاني تمسك بدليل الانقلاب، لكن قول الشهيد غير صحيح. لماذا؟ فرق بين الانقلاب وبين الاستحالة. بل في الفقه يقول الاستحالة والاستهلاك، الاستحالة والاستهلاك دليل على الطهارة مثلا، هو انتفاء الموضوع الى موضوع اخر. اما انقلاب ليس ذلك. فرق بين الاستحالة والانقلاب، الاستحالة عبارة من انتفاء موضوع ووجود موضوع اخر. بالصلاح الفلسفي انتفاء ماهية وإيجاد ماهية. وصل ماهية الى سورة النوعية، مثلا سورة الإنسان سورة النوعية. الإنسان هو حيوان، حيوان ناطق، حيوان ناطق تبدل ب مثلا بشيء آخر وانتفى الإنسان مثلا إذا صار بالي الجمادي مردم نامي شدم، والنما مردم حيوان سر زدم، مردم از حيواني و آدم شدم. حيوان نموت بعد إنسان يصير إنسان، مادام حيوان طبيعة نوعي إنسان طبيعة إنسان هو حيوان ناطق. بار دیگر از ملک ترون شوم، یعنی انسان یفوق عن الملائکه. بله اون چی در وهم تو آیت اون شوم فقط ها پر. یا اول یسیر نطفه، نطفه یسیر علقه، علقه یسیر مزغه، مزغه یسیر تسون العظام لحما، فسوت عظام لحما، فتون العظام لحما، بعد یسیر فتبارك الله احسن الخالقین. أنتم حين كان علاقة هو موضوع علاقة صار مثلا مزغة تسوين العظام، تبدل سورة بسورة أخرى. علقة نجسة، مزغة أيضا محكوم بالنجاسة. حتى تسوين العظام لحما لم يمكن ما دام لم يدخل فيه الروح أيضا نجسة. أما إذا صار تبارك الله أحسن الخالقين يصير إنسانا محكوما بالصغة للطهارة مثلا. هذا قد انقلاب غير الاستحالة. استحالة عبارة عن انعدام الموضع وإيجاد موضع آخر، يا باستلاح بلسفة انتفاء ماهية سورة نوعية وإيجاد سورة نوعية أخرى. مثلا الكلب له ماهية نوعية، كلب له ماهية من الماهيات، له جنس وفصل. إذا بال هذا الكلب ينتفي صار ملحا. حقيقة ملح شيء، ماهية ملح شيء، وماهية الكلب شيء آخر. أو الخشب المتنجسة إذا صار رمادا، حقيقة الرماد شيء وحقيقة الخشب شيء آخر. عرفا تبدل الموضوع بموضوع أخرى. العرف يقول هذا رماد، حقيقة الرماد شيء وحقيقة شيء آخر. أما بخلاف الانقلاب، انقلاب غير الاستحالة. انقلاب عبارة ماهية باقية لم يتغير ماهية، لم ينتفي الموضوع، إيجاد موضوع أخرى، موضوعات باقية، تبدل صفة بصفة أخرى. ما قلت تبدل سورة بسورة. سورة الإنسانية بدل مزغة بدل بالعلاقة، سورة العلاقة بدلت بالكسول العظام لحما. سورة تبدل السورة بسورة، تبدل الكلب بالملح. أما بخلاف الانقلاب، انقلاب لا يكون تبدل سورة بسورة أخرى، لا يكون انتفاء موضوع وإيجاد موضوع أخرى. موضوع باقية في حالة الأولى وفي حالة الثانية وفي حالة الثالثة، موضوع واحد لم يتغير سورة، فقد تغير في الأوصاف فقط. هذا هو معنى الانقلاب. غير معنى الاستحالة. فبناء مثاله مثلا حنتاء صار دقيقا، حنتاء صار دقيقا، الدقيق صار صغى خبزا. الآن دقيق وحنتاء وخبز حقيقة وماهية شيء واحد. ماهية الخبز عين ماهية الحنتاء، ماهية الدقيق عين ماهية الحنتاء، لم يتغير موضع، بل الصفات بدل تغيير تغيير في الصفات. أول كان ما دام لم يدقق لم يدقق هو كان حنتاء، بعد دقيق وصار دقيقا، بعد صار شوغا خذ. هذا تبدل ليس تبدل البال ماهيات بماهية أخرى، بل ماهية الحنتاء وماهية الخبز خصوصية الحنتاء في آثار، خصوصية الحنتاء وخصوصية الخبز وخصوصية الدقيق كلها شيء شيء واحد لم يتغير، فقد تغير في الشوغا في الأوصاف. إذا كان التغير في الأوصاف، تغير في الأوصاف لا يكون متغيرا في الحكم، موضوع شيء واحد. كإذا صار حنتا متنجسا بالنجاسة بالبول، حنتا تبولت بالحنتا صار متنجسا هذا الحنتا، بعد دق هذا الحنتا دق صار دقيقا، هذا دقيق طاهر أو نجس؟ باتفاق الفقهاء هذا الدقيق نجس. هذا الدقيق صار صغى خبزا، خبز طاهر او نجس؟ ها، هذا الخبز صغي من حنتة المتنجسات، خبز اصل حنتة متنجس، وانت تغوحت بهذا الحنتة وتبولت بهذا الحنتة، بل هذا الحنتة وقع عليه الدم، دم النجس او بول النجس او مثلا مني بالمني، هذا صار دقيقة مع النجاسة، صار دقيقا. بعد الدقيق صار الدقيق خبزا، هل الخبز طاهر او نجس؟ نجس. لماذا؟ هو اولا كان حنتا نجسا، حنتا بدل بالدقيق، دقيق بدل بالخبز، خبز شيء لا، موضوع باطل، موضوع هو الباطل، حقيقة لم يتغير، فقد تغير في الاوصاف. ايها الشهيد قدس سره، بل لابد لك الفرق بين الاستحالة وبين الانقلاب. هو اعتقد بأن الانقلاب مثل الشوغة مثل الاستحالة، لا، انقلاب ليس موجبا للطهارة، ليس تبدل الموضوع بموضوع آخر، هو تبدل الصفات بصفات أخرى. مثلا زيت كان أبيض، إنسان أبيض مع الإنسان الأسود تغير في الماهية؟ لا، إنسان كله، لكن لونه أسود بواسطة الشمس وغير ذلك، بعد صار لونه شوغا أسود، هذا شخص شخص واحد، بل صفات تغير، أوصاف متغير صار متغيرا، تغير في الأوصاف لا يكون تغيرا في الموضوع، فالانقلاب غير الاستحالة. اشتباه الشهيد قدس سره لا، بل اشتباه وجه من أنه لم يفرق بين الاستحالة وبين الانقلاب، انقلاب ليس إلا في موضع واحد، إذا صار العسير أو صار الخمر خلا، خمر إذا صار خلا يكون محكوما بالطهارة، مع أنه أيضا تغير في الأوصاف لا في الحقيقة، لكن هو دور خرج بالدليل، دليل خاص، الخمر إذا صار خلا فهو محكوما بالطهارة، له دليل. Thank you.